بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية الجزء الثاني لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط الثالث عشر. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: هل ملك الموت موكل بأرواح الخلق جنهم وإنسهم وأيضا جميع الأرواح؟ هو موكل ببني آدم، وأما الجن فالله أعلم. نعم. يقول السائل: من العلماء من يقول أن الجنة والنار واقعتين في الأرض، كما أشارت إلى ذلك بعض النصوص، فهل من توضيح وجزاكم الله خيرا؟ يجب الجزم بها أن الجنة والنار مخلوقتان، وأما التعيين المفصل فإن هذا لا يكون إلا بدليل صريح. نعم. يقول السائل لابن القيم رحمه الله كلام في الوابل الصيب، فيه تصريح بأن الجنة المعدة للمؤمنين والنار المعدة للكافرين أهل الخبث المحض لا تفنيان أبدا، فهل يمكن أن يفسر ما يشكل من كلامه بما في هذا الكتاب؟ نعم، هو ما شرت لي أن ابن القيم في بعض كتبه كأنه يتردد، هو هذا المقصود. هو في الوابل الصيب، وإن كان كلامه كما يعرف الأخ السائل، نعم، كلامه في الوابل الصيب كما يعرف الأخوة هو كلام مجمل لا يمكن أن يقارن بكلامه في حاد الأرواح، ومع هذا يبقى أن المسألة فيها تردد حتى في حق ابن القيم رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ، قال ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة رضي الله عنهم إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل للقلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. أرجو توضيح ذلك. أعد. يقول السائل: قال ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل للقلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فضيلة الشيخ، قال ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكلا على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل للقلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهل هذا الإشكال صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيحا أبدا. ولهذا يعني مقصود ابن أبي العز، أنا ما قرأت كلام ابن أبي العز، لكن إذا كان نقل الأخ عن ابن أبي العز دقيقا، مقصوده أنه إذا كان المصنف يعني أبا جعفر يقول إن الإيمان هو التصديق مثلا، فكيف يجعل العمل إيمانا؟ فيقول حب الصحابة إيمان. هو تقدم أنه حتى المرجئة لا ينفكون عن هذا المعنى، حتى المرجئة لا ينفكون عن هذا المعنى. وإذا رأيت كلام الأشعري في ذكر لمقالات أئمة المرجئة الغلاة، ليسوا كالأشعري أو كمرجئة الفقهاء أو غيرهم كالحسين بن حسين الصالح وأمثالهم، حتى جابر بن صفوان، ترى أنهم يفسرون كلامهم بما يتضمن ما هو من أعمال القلوب. فالتصديق الذي يذكرونه ليس معناه أنه ينفك عن هذه الموارد من كل وجه، هذا لا ليس وجه من الإشكال. نعم. يقول السائل الرافضة يرون الجهاد إلا مع الإمام. الرافضة لا يرون الجهاد إلا مع الإمام الذي هو غائب في عقيدتهم، فكيف تفسرون دعوتهم للجهاد حاليا خاصة ضد اليهود في فلسطين؟ هو المذهب كما تعرف المذهب الشيعة بوجه عام مذهب يقوم على يعني مقامات متنوعة، وطائفة الشيعة هي من أوسع الطوائف اختلافا وافتراقا، وحدث في الوقت المعاصر والتاريخ المعاصر رأي لبعض فقهاء الشيعة وما يسمى بولاية الفقيه، وأن الفقيه يمكن أن ينوب عن الإمام الغائب إلى أن يأتي في مسائل الجهاد وغيرها. معروف نظرية ولاية الفقيه التي كتبها وأسسها بعض معاصريهم المتأخرين. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل سب الصحابة وبغضهم كفر فيكون سابهم فيكون من سبهم يكون كافرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، وهنا رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرد على الشيعة، وذكر في رسالته، وهي رسالة مختصرة يمكن لأي طالب علم أن يراجعها، ذكر في رسالته عن الشيخ محمد عبد الوهاب التفصيل في مسألة السب، وأنه ليس سائر أوجه السب للصحابة تكون كفرا مخرجا من الملة، بل في المسألة تفصيل. هذا يراجع في كلام الشيخ أو في كلام الشيخ الإسلام في الصارم المسلول. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، الصحابة هم أفضل الأمة، لكن هل يأتي بعد الصحابة من آحاد الأمة من يكون أفضل من بعض الصحابة كما تكلم بعض أهل السنة في تفضيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية بن أبي سفيان؟ أرجو التوضيح. نعم، أما الصحابة رضي الله عنهم فهم أفضل الأمة باعتبار جنسهم وعيانهم، فلا يأتي بعد الصحابة لا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه ولا غيره فيكون أفضل من أحد من الصحابة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أثار بعض المعاصرين ما حصل بين الصحابة دون تمييز بين الروايات الضعيفة والصحيحة، نرجو من فضيلتكم التعليق. نعم، هذه مسألة ينبغي لطالب العلم بل وحتى لأحد المسلمين أن يفقه السنة فيها، وأن من هدي أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وهذه الجملة وهي جملة أن من هديهم الإمساك عما شجر بين الصحابة لا يفهم منها أو لا يفهم منها أن من فقه هذا أو من معنى هذا أنه لا يتكلم في هذه المسألة من كل جهة، فكما أن الأئمة قالوا ذلك أن من السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فقد كانوا يقررون أن عليا أولى بالحق من معاوية، وكانوا يقررون ويتكلمون عند قوله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وما إلى ذلك، وكان يقرر طوائف منهم أن الصواب في ترك القتال، فهذه مسائل مقررة في كلام السلف قد يكون بعضها مجمعا عليه وقد يكون بعضها مما تنازع فيه السلف في شأن الفتنة التي حدثت بين الصحابة، فالمقصود أن ثمة مسائل إما إجماعا وإما من مسائل النزاع قيلت في كلام الأئمة المتقدمين في هذه الفتنة، ومع هذا يقولون إنه من السنة الإمساك أما شجر بين الصحابة، فهذا لا يعارض هذا، أي أن المسائل التي تزيد عن هذا القدر الذي ذكره السلف فهذا قدر يجب الإمساك عنه. وأيضا يقال من جهة أخرى أن طالب العلم جوابه يكون مناسبا للحال، وكان الإمام أحمد أحيانا يجيب بشيء من التفصيل في هذه المسألة، وأحيانا يجيب فيقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا شك أن العامة من المسلمين ليس من أصول دينهم أن يفقهوا سائر هذه المسائل وجزئياتها وما يتعلق بها، ولهذا تحديثهم بهذه الطريقة لم يكن من الحكمة، هذا لو قدر أن التحديث للعامة لأن عقولهم لا تحتمل كثيرا من ذلك، لأن عقولهم قد لا يحتمل عقل العامي أن الصحابة يتقاتلون مع أن قلوبهم إيش مجتمعة وبعضهم يوالي بعضا، هذا إذا قدر أن الحديث بني على أسس ومعلومات أو بيان من العلم صحيح، أما إذا كان هذا من باب النقل الأخباري المجرد فلا شك أن هذه طريقة غلط يجب التنبيه إليها. أحيانا بعض الباحثين يكون في نوع من الحرص ولكنه لم يفقه هذا الباب فقها مناسبا، فترى أنه يقول ونحن لا نقرر هذه المسائل، مسألة فتنة الصحابة من الكتب التي تخالف أو المتعصبة لعلي أو كتب الشيعة أو اللي فيها تشيع ككتاب الأغاني مثلا أو بعض الكتب المقدوح فيها، وإنما نرجع إلى الكتب التاريخية المعتبرة لعلماء الإسلام المحققين أمثال ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك أو أمثال كذا. فيظن أنه إذا رجع إلى تاريخ ابن جرير أنه رجع إلى إيش؟ إلى علم محكم، لأن ابن جرير إمام وليس شيعيا وإلى آخره، مع أن هذا لا شك أنه أقل أحوال أن يقال أنه جهل، وإلا لا شك أن ابن جرير تاريخه مليء بالأغلاط، حتى بمسألة الصحابة فيها أغلاط كثيرة، وفي نقلات ابن جرير ليس متعاهدا بها. ابن جرير رحمه الله ما التزم الصحة في إيش؟ في تفسيره، حتى يلتزم الصحة في التاريخ. كان الإمام أحمد وجماعة يقولون شيئا ليس لهما إسناد، ومما ذكروا في ذلك حتى مسائل السير، فسير الناس وأحوالهم وأخبارهم أو أخبارهم هذه في الغالب أنها تتجرد عن الدقة والإثبات. فالمقصود أن كل كتب التاريخ حتى تاريخ ابن جرير ليس معتبر فيما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن اعتمد عليه وظن أن هذا منهج صحيح فلا شك أنه غالط، لأن ابن جرير نفسه ما كان يرتضي بسائر ما ذكر في إيش؟ في تاريخ فضلا عن غيره. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ نريد منكم أن تفصلوا لنا مسألة حديث الصورة. لا حتى السؤال اللي أعطيتك اللي هو لا راح رديته رديته حسب لك ما تبغاش. أي لا، هو أحد الأخوة أرسل ورقة يقول لا بد يقرأ هذا السؤال، ما هناك شيء جديد في السؤال إلا أنه يقول أن الإمام والشيخ اللباني رحمه الله كان يتكلم كثيرا عن التربية والتصفية، وأن هذا هو المخرج الأمة، التربية على الإيمان والعلم إلى آخره، والتصفية من البدع وما يخالف منهج السلف إلى آخره، وأن بعض الكتاب قد رد على الشيخ إلى آخره. فما يقال في هذا الكاتب، أنا أرى أولا أن المسائل ما تعالج بهذه الطريقة، يعني الشيخ الألباني رحمه الله فعلا كثيرا يتكلم عن هذا، وهذا يعني أصلا أو هذه طريقة منهجية عنده صحيحة، أن الأمة تحتاج إلى تربية على العلم والعمل، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فيربى أهل الإسلام وطلاب العلم باب أولى على العلم الشرعي المأثور عن السلف وعلى هديهم وطريقتهم، والتصفية من البدع هذا منهج لا إشكال فيه. ولا أظن أن أحدا من يعتبر في العلم أو نحوه يسلك إلى الرد على هذه الحقائق كحقائق علمية شرعية، بمعنى أن أحدا يرد على الشيخ الألباني ويقول لا أنه لا يربى الناس على العلم، أو أنه يقول أن الناس لا يصفون من البدع. لا أظن أحدا أو لا يمكن أن أحدا ممن هو معتبر في العلم أو في الدعوة أو نحو ذلك أن يسلك أو يصل إلى هذه الدرجة من الرد. قد يكون البعض قد يختلف مع الشيخ في بعض التعبيرات مثلا، أو في بعض الأولويات وبعض التراتيب لتطبيق هذا المنهج، هذه مسألة تفصيلية أخرى، هذه مسألة تفصيلية أخرى. ثم يبقى أيضا مسألة المنهج العلمي طريقته، فترى أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن من الطريقة العلمية مثلا ترك التمذهب، قد يكون بعض العلماء المعاصرين يرون أن التمذهب يعني القول بأن هذا العالم أو هذا المتبع أو هذا حتى العامي شافعي أو حنفي أو مالكي قد يرون هذا مما يسوق، الشيخ قد يكون له رأي آخر في هذا ويريد أو يضيق التي ليس بالضرورة أنها تكون من باب الرد على الشيخ الألباني رحمه الله في أصل المنهج. أصل المنهج الذي يقرره الشيخ رحمه الله هو التربية على العلم السلفي المأثور والتصفية من البدع والشوائب والشركيات وما إلى ذلك وما يضاد السنة، هذا لا شك أنه منهج شرعي وبه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ومجمع عليه بين السلف وسائر أهل العلم يمتدحون، لكن قد تكون هناك خلافيات أو وجهات نظر أو اختلاف تنوع حتى اختلاف تضاد في بعض التراتيب، هذه مسألة ما ينبغي لطلاب العلم أن يضيقوها وأن يقحموا الناس في لزوم الخلاف، الأصل في السلفيين وفي أصحاب السنة والجماعة هو إيش؟ الاتفاق. ما ينبغي أن يقاد الناس إلى الخلاف في مسائل يسيرة، ما ينبغي أن يقاد الناس أو يصر على أن فلانا لا بد أن يخالف، هذا أمر ينبغي أن لا يوسع، هذا أمر ينبغي أن لا. هكذا فهمت من سؤال الأخ، وإن كنت لم أفهم من يقصد بالكاتب، ولو بينه لكان الكلام ربما يكون أدق وأوضح. قد يكون الكاتب له منهج مخالف، أو قد يكون الكاتب من ضمن المنهج السلفي السني، لكن قد يكون عنده تفاصيل معينة يختلف مع الشيخ الألباني فيها. الشيخ الألباني مثلا كما أسألت ما كان يرى مسألة مذهب آخر ويقررون رأيا آخر، لا يلزم بالضرورة أن نتصل لهذا وهذا، لكن تبقى هذه المسألة بعضها محل قابل للاجتهاد. نعم، يتفق بإجماع على السنة وبإجماع السلف أن التمذهب بمعنى التعصب هذا لا يجوز، يتفق على أن التمذهب بمعنى ترك الدليل لقول الشافعي أو قول أحمد لا يجوز، هذه أمور متفق عليها، لكن تبقى بعض الأطلاقات فيها نظر. الإمام التيمي كان حنبليا، ابن عبد البر كان إيش؟ مالكيا إلى آخر. ما معنى التمذهب؟ إذا قال لك شخص أنا مالكي بمعنى أني على أصول الإمام مالك، فمثلا من أصول الإمام أحمد أنه الأصل عنده تقديم قول الصحابي على ما هو من القياس، الأصل عند أبي حنيفة تقديم القياس على قول الصحابي، مع أن أحمد قد يقدم قياسا لموجبات أخرى ودلائل أخرى من المقترنة به على قول لبعض، والعكس قد يكون في كلام أبي حنيفة، وهذا ذكره بعض المحققون من الحنفية ونص شيخ الإسلام على بعض صوره أنه يقع في كلام أبي حنيفة ومتقدم أصحابك محمد بن حسن احتجاج بعض أثار الصحابة لقد تخالف ما هو من القياس. فمن قال إنه مالكي على هذا الوجه أو حنبلي على هذا الوجه؟ كون طالب العلم يقول السلف ما كان أحدهم، نقول من السلف؟ يقول الشافعي مالك. إذا كان الناس كالشافعي ومالك هنا يتمذهبون ولا يتمذهبون؟ لا يتمذهبون. إذا كان الناس وصلوا إلى أنهم يكونون كمنزلة الشافعي أو منزلة مالك أو منزلة أحمد فهنا لا شك، ما أحد يقال، ما أحد يقول إن هؤلاء يتمذهبون، لكن ما بالك بالعامة، ما بالك حتى بطالب العلم المبتدئ. أنا ما أقول إن من السنة التمذهب، لكن هذه المسألة على أقل تقدير إذا تجردت عن الصور المجمع على ذمها بين السلف تبقى مسألة إلى حد ما هي مسألة ترتيب علمي ومسألة نظرية، تبقى مسألة ترتيب علمي ومسألة نظرية. نعم. ثم التمذهب، التمذهب يا أخوان ترون أنه ترى من قرون كما هو معروف، ومع ذلك ما أنكرت سائر صوره، الذي أنكر هو التعصب، هو ترك الدليل، هو هجر السنة إلى آخره. نعم. وهذا السؤال من الرياض يقول هل يكون سؤال الملكين وفتنة القبر قائمة على المعذورين شرعا كالمجنون، وهل يكون السؤال لصغار الكفار؟ هذه مسائل الله أعلم بأحوالهم، المجنون نحو الله أعلم بأحوالهم، وكثير من أهل العلم يلحقهم بأهل الفترة وبعضهم يجعلهم كصبيان المسلمين. هذه المسائل مفصلة في بعض كلام العلم، وإن كان الأقرب أن المجانين من الذين هم في الإسلام لا شك أنهم أولى أحوالهم على أقل تقدير أنهم كصبيان المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، هل من ضوابط في إطلاق كلمات التكفير للأعيان أو التكفير المطلق تفيدنا بها في هذا المجلس حتى هذا لعله إن شاء الله يمكن غدا إذا انتهينا من الرسالة مبكرين. نعم. يقول السائل نريد منكم أن تفصلوا لنا مسألة حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، فهذه المسألة مشكلة علينا جدا ولم نسمع لأحد فصل فيها من قبل، فلذا نرجو منكم الطلب حتى تتضح لنا وجزاكم الله خيرا. والحديث معروف في هذا في الصحيح، الله خلق آدم على صورته، وجاء في بعض روايات الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن كانت هذه الرواية متكلم فيها كما معروف، لكن كان الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم وهما من أعيان أئمة الحديث كما هو معروف كان يذهبان إلى قبول هذه الرواية المفصلة. وعلى كل فليس الاعتبار بقبول هذه الرواية ضرورة، فإن المذهب المستقر عند متقدم الأئمة هو أن الله خلق آدم، وإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا لا يلزم منه التشبيه كسائر مسائل الصفات. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة ومرورهم قال: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر، وفي رواية: على صورة القمر ليلة البدر، مع أنهم آدميون والقمر له ماهية معينة. فذكر الصورة لا يلزم منه التشبيه أو التمثيل أو ما هو من ذلك، بل لا شك أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. وكان الإمام أحمد يرى أن هذا هو الجواب اللازم، ولما قيل له: يا أبا عبد الله، إن قوما يقولون على صورة آدم، قال: هذا قول الجهمية. ومع هذا نقول أنه ليس من قال على صورة آدم يلزم أن يكون إيش؟ جهميا. فقد غلط في هذه المسألة ابن خزيمة، وغلط بعض المتأخرين، لكن هذه المسألة يقال إنهم أخطأوا فيها. ومن تأول في صفة من الصفات لموجب قام عنده فإنه إن شاء الله يكون معذورا بخطئه، لأن أصله ومبناه على السنة والجماعة، فلا يضاف إلى الجهمية أو إلى أهل البدع أو ما إلى ذلك، وإن كان قوله قد يكون بدعة في نفس الأمر. فالقصد أنه مستقر عند السلف أن التفسير على هذا الوجه: خلق الله آدم على صورة الرحمن، سواء قيل إن هذه الرواية صحيحة كما ذهب إليها أحمد وإسحاق أو لم يكن الأمر كذلك. ولشيخ الإسلام الأخ يقول: لم نسمع كلام مفصل. أقول: يرجع إلى كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له كلام مفصل في أكثر من 100 صفحة في هذا الحديث، ذكره في كتابه نقض التأسيس، وقد أفرد الشيخ حمودة وجه رحمه الله هذا الجزء من الكتاب في رسالة مطبوعة مشهورة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صاحب الشرك الأصغر هل يغفر له أم يدخل تحت الموازنة؟ هذه مسألة نزاع بين أهل السنة على 3 أقوال. منهم من يقول إن الشرك الأصغر كسائر الكبائر يبقى تحت المشيئة على ما هو معلوم في حكم أهل الكبائر، ومنهم من قال إنه يدخل تحت الموازنة، أي أنه لا يغفر مغفرة محضة، بل ولا يعد ولا يلزم أنه يلزم لصاحبه بما هو من العذاب، بل يبقى تحت إيش؟ إما أن يعذب صاحبه، وإما أن يكون تحت الموازنة فيأخذ من حسناته بقدر ما معه. والقول الثالث أن الشرك الأصغر يعذب صاحبه. هذه أقوال يذكرها المتأخرون من أصحاب السنة والجماعة. وفيما أعلم أن المسألة ليس فيها شيء محكم، أي منضبط أو ما يكون يصل إلى درجة الإجماع وما يقاربه عند السلف. وكأن الأقرب الله تعالى أعلم أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر لعموم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو إن سمي شركا، إلا أن الشرك إذا أطلق في القرآن فإنه يراد به الشرك بالله، أي الكفر المخرج من الملة المذكور بمثل قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا لم يلتزم أحد من يقول بأنه يعذب صاحبه ولا يكون تحت المشيئة، لم يلتزم في مسألة الكفر كذلك. فإن الله لما ذكر الكفر ذكر أن معال الكفار هو إيش؟ العذاب. ومع ذلك فما سماه الشارع كفرا كإباق العبد، لا يلتزم أحد أن يقول إنه لا بد أن صاحبه إيش؟ يعذب، بل يجعلونه تحت المشيئة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الشرك الذي ذكر الله سبحانه أنه لا يغفره ذكر أن صاحبه معاله إيش؟ أن صاحبه معاله إيش؟ الخلود في النار. الشرك الذي ذكر الله سبحانه أنه لا يغفر يذكر سبحانه في كتابه أن صاحبه يكون معاله الخلود في النار. ولا شك أن هذا لا يقول به أحد في حق الشرك أو أصحاب الشرك الأصغر. فظاهر الكتاب والسنة أن الشرك الأصغر كأحد الكبائر يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تقدم أن من الأعمال الداخلة في مسمى الإيمان أعمال القلوب، والله يقول: وهو عليم بذات الصدور، فهل الملائكة تكتب أعمال القلوب مع أن ظاهر الآية أن الله استأثر بذلك؟ هذه ما جاء فيها شيء، وظاهر أن الملائكة يكتبون ما يقع من العبد. وأما أن يقال إن هذا هل يدخل فيه أعمال القلوب فيعلمهم الله سبحانه وتعالى أو لا يعلمهم، في سفيان الثوري وبعض المتقدمين كلام في هذا، ولكن الله أعلم بذلك. من بعض المتقدمين قال إنه يلقى في روح الملك، هذه مسألة ما يظهر فيها شيء والله أعلم بها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم حفظكم الله في التعامل مع الشيعة الرافضة، وما هو موقف المسلم معهم من حيث السلام عليهم وقبول الهدايا وحسن الجوار وغير ذلك؟ موقف المسلم هو تحقيق الأصل الشرعي، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن دعوته عامة لجميع بني آدم بل للثقلين، وأن سائر من ضل وانحرف عن السنة فإنه مستحق لهذه الدعوة، ولهذا ينبغي معهم أو ينبغي لطالب العلم أن يسلك مقام الدعوة من جهة، لأنهم قوم قد ضلوا، فينبغي أن يدعوا إلى سبيل الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه بإجماع أهل العلم أنه ينبغي دعوة من أو يجب على المسلمين أن يدعوا الكفار، ودعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، لا بد أن هذا الدين يبلغ. فالقيام بالدعوة كما تكون بحق الكافر، من باب أولى أن تكون بحق من كان مبتدعا من المسلمين أو ينتسب إلى الإسلام أو ما إلى ذلك. فهذا مقام الدعوة ينبغي القيام به. وتعلم أن سائر الطوائف سواء من هؤلاء أو غيرهم يقع فيهم الجهال، ويقع فيهم العامة، ويقع فيهم السواد، ويقع فيهم المعاند، ويقع فيهم المكابر، فليسوا على وجه. ومن الممتنع عقلا أن يقال إن سائرهم معاندون، وأن سائرهم يعلمون سائر التفاصيل من الحق ويرفضون إلى آخره. فلا بد من البيان والدعوة، هذه جهة. يبقى الجهة الأخرى، وهي إنكار ما هم فيه من المنكر، إنكار ما هم فيه من المنكر، وبيان ما هم فيه من الضلال المبين، كالكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكغير ذلك من البدع المستطيرة في كلامهم وكتبهم. هذا ينبغي أن يقام به كما ينبغي القيام بدعوتهم. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن عذاب القبر يقع على الجسد والروح، وأن هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فكيف نرد على من قال بأنه يقع على الروح فقط، نظرا لأن الجسم أو الجسد يبلى؟ هذه مسائل كما أسلفت هي نوع من القياس الحسي، لا أقل ولا أكثر. والإنسان قد يبلى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى منه إلا شيء يسير إلى آخر ما هو معلوم، ومعلوم حتى بالحس إذا كشف عن المقبورين ترى أن أجسادهم مختلفة في الغالب، إلا من يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد به خيرا أو استفاء كالشهداء أو الأنبياء أو نحو ذلك. ومع هذا فإن ما يبقى من الجسد لا بد أن يكون له حال من المتعلق، والإنسان لا يبقى مستشكلا لهذه المسائل إذا ما اعتبرها بقدرة إلا، وإنما يبقى مستشكلا عقله لها إذا ما اعتبرها بقدرته وبما يراه من الأحوال القائمة في الحس. وإلا أرأيت لو أن هذا كما في حال الرجل الذي أمر بنيه أن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، أرأيت لو أن هذا الميت ما دفن أصلا وإنما بقي وأكلت السباع لحمه، هل تقول إنه لا يعذب إلى آخره؟ هذه مسائل. ومن استشكل مسألة الجسد قد يجره عقله حتى إلى استشكال مسألة إيش الروح، فالروح الأصل أنها تقوم في جسد، إذن الجسد مفرق، إذن أين مكان الروح؟ هذا كلها من القياسات العقلية على أحوال قائمة في الحس. وسبق معنا أن الأحوال القائمة في الحس ليست تعتبر حقائق عقلية بقدر ما هي أوجه من الأحوال والقياس الجزئي الذي لا يجوز اعتباره أو فضلا عن أن تعارض به النصوص. نعم. يقول السائل: ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن النار في الآخرة ناران، نار تفنى ونار تبقى، ورجح ذلك بعض الشراح على هذه العقيدة في شرحه أو تعليقه على هذه العقيدة، فما رأي فضيلتكم؟ الله أعلم. هذه مسائل سبق أن ذكرت أن مسائل السمعيات الأصل الوقوف فيها على صريح النصوص، وإلا مثل هذا التفصيل بناه ابن القيم رحمه الله على أن الفساق من أهل الملة، من يدخل النار منهم فإنه إيش يخرج، يقول إنهم يعذبون ليس كعذاب الكفار، فتكون النتيجة عنده أن ثمة لهم مقاما أو مكانا من العذاب وللكفار مكان، فمكانهم هذا من العذاب هو النار الذي تفنى عنده. هذه فيما يحسب تراتيب ليست بلازمة، هذه تراتيب ليست بلازمة في العقل، بمعنى قد تكون كذلك وقد تكون أحوال لم يتصورها العقل الآن، فلا ينبغي الجزم بمثل هذه الصور بناء على هذه التراتيب. هنا جزم بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، هذه مسألة منتهية، أما أن لهم نارا تخصهم فتفنى إلى آخر، هذا لا يلزم. الجزم بأنهم لا يخلدون، الجزم بأن من يعذب منهم لا يعذب كعذاب الكفار، هذا أيضا مما يجزم به، أن عذاب أهل الإسلام الذين يدخلون النار من أهل الكبائر والفجار ليس كعذاب الكفار، هذا يجزم به. أما هذه التفاصيل والإلزامات فابن القيم رحمه الله أحيانا يستطرد في هذا الباب استطرادا لا يكون مأثورا حقيقة، يعني لا ينقل، في الغالب ترى أنه ما ينقل عن السلف في هذا، إنما يرى أن هذا من اللزومات العقلية واللزومات الشرعية، مثل كلامه رحمه الله في كتاب الروح عن الروح وتفاصيل مسألة الروح، قال كلاما حسنا ورد على المتكلمين ورد على الفلاسفة، وذكر كلاما لأهل السنة محكم، لكن ذكر بعض التفاصيل في مسألة الروح الجزم بها صعب، الجزم بها صعب، لا يعني أن الجزم يكون بخلاف قوله، لكن تبقى أنها أشياء ممكنة، الله أعلم بكمال هذه التفاصيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية والمنعقد في 23 من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله قول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر مقام أئمة السلف، وأن من الهدي المأثور حسن القول في أو حسن القول في هؤلاء الأئمة، وترى أن المصنف عبر هنا بعبارات فيها سعة، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، ويعني بالسابقين، إما أنه يعني بالسابقين الصحابة ومن بعدهم ممن اتبع الصحابة، وإما لكونه ذكر الصحابة من قبل فيعني بالسابقين من أخذ عن الصحابة من التابعين ومن هم في طبقة القرون الثلاثة الفاضلة، ويعني بالتابعين من اقتدى بأئمة السلف من أهل السنة والجماعة من أصحاب الأئمة. فهذا وهذا كلاهما مما يمكن أن يفسر كلام المصنف به. وترى أنه قال: ومن بعدهم من التابعين، وهذا يقود كثيرا إلى أن مراده بقوله ومن بعدهم هم من جاء بعد القرون الثلاثة الفاضلة وهم أتباع السلف من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم، وهذا التوجيه هو الأظهر في كلام المصنف، لأن الصحابة ذكرهم من بعد. وترى أن المصنف قال: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. أما أهل الأثر